بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الناظم والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. والفاسد الذي به لم تعتدل ولم يكن بنافذ إذا عقد. قال يعني والفاسد الذي هو بمعنى الباطل الذي عبر به في الأصل والذي لم تعتدد أنت به ولم يكن نافذا إذا عقد، فهو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. يعني طبعا برضو لازال في طور الكلام على التعريف بتاعة الأحكام، وهو المرة اللي فاتت بدأ في الكلام على الأحكام بالوضعية يعني بالصحيح، والآن يتكلم على الفاسد الذي هو إيه في مقابلة الصحيح ويحده بأنه بضد ما حد به الصحيح. فإذا كان الصحيح هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد، يبقى الفاسد ما لم يتعلق به النفوذ ولا الاعتداد. فالفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. يعني والفاسد الذي هو بمعنى الباطل، ده هو طبعا الشيخ هنا جاري على اصطلاح الشافعية والجمهور. الشافعية والجمهور يرون أن الفرض والواجب مترادفان، وكذلك يرون أن الفاسد والباطل أيضا مترادفان. فالفاسد والباطل عند الجمهور بمعنى واحد، مترادفان. أما عند الحنفية فيفرقون بين الفاسد والباطل. وهذه التفرقة من التفاريق أو من المسائل التي فرق فيها العلماء أو الشافعية يعني بوجه خاص وغيرهم بين مسألتين على المستوى النظري، ولم يضطرد تفريقهم هذا على المستوى العملي. فهنجد أنهم أصلوا لهذا وقرروه ان الفاسد والباطل بمعنى واحد، لكن في التطبيق لا، فرقوا احيانا بين الفاسد والباطل. فجعلوا مثلا ما لحقه النهي لذاته يعتبر باطلا، وما لحقه لوصف عارض يعتبر فاسدا. ده لذاته من النهي ورد ماشي فضل. بيقول ايه الذي عبر به في الاصل اللي هو الورقات يعني الورقات، هو الذي لم تعتد انت به. يعني الوصف بتاع الباطل ده مش هو. احنا بننظم دلوقتي ورقات امام الحرمين، فالورقات في الحته دي لما جه يتكلم بعد الصحيح قال الصحيح والباطل، ما قالش الصحيح والفاسد. احنا بقى كناظمين، انا بقى كناظم عدلت عن قوله الباطل للفاسد لاستعمال كلمه الفاسد، وما فيش يعني كبير فرق لان الاثنين بمعنى واحد عندنا. هذا ما يقوله يعني. ما هو بقى الفاسد هذا؟ هو الذي لم تعتد أنت به ولم يكن نافذا، يعني لا يترتب عليه تصرف. إذا عقد، واحد تزوج واحدة من غير ولي، الولي ده ركن عند الجمهور، قال لها زوجيني نفسك، قالت له زوجتك نفسي، حصل له إجابة وقبول. اثنين شهود مسلمين عدول كمان كانوا موجودين، ومع ذلك يوصف هذا العقد بالبطلان أو بمرادفها الذي هو الفساد لاختلال إيه؟ شيء فيه، وهو ركن الولي عندما اشتاطه. فيبقى لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يبقى كعدم. ممكن يترتب عليها حاجات تانية زي مثلا ثبوت النسب وثبوت آثار الزوجية من المهر وغيره لاعتبارات أخرى لوجود شبهة يسموها في أصول الفقه شبهة طريق، لما بيتقسموا الشبهات لثلاث أنواع: شبهة فعل وشبهة فاعل وشبهة مذهب وطريق. يعني المسألة التي وقع فيها خلاف بين العلماء لو رفعت إلي أنا كقاضي أو كمفتي أحكم فيها بمذهبي بالإبطال، أحكم فيها بمذهبي بمقتضى مذهبي يعني بالإبطال، بس ما أقولش إن أنت يا من تزوجت بلا ولي تقليدا أو كذا إن أنت كنت زانيا أو إن أنت الست دي مش هتستحق حاجة أو العيال دي مش عيالك، مش هقول كده، لأ، هتترتب الآثار بتاعت الزوجية لشبهة المذهب والطريق دي. فبيقول إيه؟ ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان ذلك الشيء كالبيع والنكاح أو عبادة كالصوم والصلاة. احنا قلنا في الصحيح ان هو ايه الصحيح ما يتعلق به النفوذ والاعتداد، وقلنا ما معنى تعلق النفوذ والاعتداد فيه او متى يتعلق به النفوذ والاعتداد فيوصف بالصحة؟ اذا استجمع ما يعتبر فيه شرعا في الصحيح، صح؟ من الأركان والشروط يعني. يبقى الفاسد اللي هو عكسه أو ضده صار فاسدا لأنه تخلف فيه بعض الأركان أو بعض الشروط، فهو لم يتعلق به النفوذ والاعتداد فصار فاسدا لعدم استجماعه ما يعتبر فيه من الشروط والأركان، ماشي؟ عقدا برضو كان أو عبادة، عقدا كان البيع حصل دلوقتي، انا عجبني الايه التليفون بتاع الشيخ احمد فحبيت اشتريه منه، فروحت واخده منه من غير ما نتعاقد او من غير رضاه حتى، يبقى شرط الرضا تخلف، اكرهته على انه يبيعه لي، يبقى ما فيش رضا، انما البيع عن تراض. طيب المبيع نفسه كان نجس او متنجس، من شروط المبيع في عقد البيع ان يكون طاهرا، فوقع التعاقد على محل نجس كان يكون كلبا مثلا اعزكم الله، يبقى البيع مش صحيح. طبعا احنا عندنا مخارج تانية فقهية لموضوع الكلب والسماد والحاجات دي، بنسميها ايه؟ بنسميها رفع اليد عن الاختصاص. عارفين طبعا انتوا الكلام ده ولا اقوله؟ قول يا سيدي. دلوقتي في حاجات ممكن يحصل بينها تشابه من حيث الصورة والشكل، تكون هي هي، ولكن بين هذه وتلك ما بين السماء والأرض. ليه؟ بسبب النية والقصد. فواحد دلوقتي أراد أن ينتفع بأعزكم الله بالروس بتاع الماشية ده أو بتاع البهائم، لأن ده من أحسن الحاجات اللي لما توضع في الأرض تخليها يعني خصبة، تديها خصوبة. فواحد جاره وعنده حظيرة والحظيرة دي فيها ماشية، وهو مجمع الروس ده زي ما بيعملوا هناك في الفلاحين، والراجل جاره عايزه علشان كانوا زمان يستعملوا الروس ده حتى ايه وقود يولعوا بيه تحت الافران وكده لما ينشف او يسمد بيه الارض. طب يعمل ايه؟ تاني مش هيديهوله كده ببلاش، وشرط المبيع ان يكون طاهرا. يعني اذا لو انا تعاقدت وقلت له بيع لي اللي عندك ده مش هيصح البيع. فالشافعية لأن هم عندهم وجهة نظر في مسائل البيوع والعقود وكده إن هم غالبا ما ينحوا نحو اعتبار الألفاظ في العقود ولا يلتفتون كثيرا إلى القصود والمعاني، حتى من العبارات السائرة السارية كثيرا في كتبهم قولهم العقود ألفاظ، بيتشددوا جدا في الجانب ده، العقود ألفاظ. فيقول لك والله في فكر، مش انت لما تيجي تبيع تشتري منه هتقول له بيعني، فيقول لك بعتك بكذا، فتقول له قبلت، اقول له اه، يقول لي في فكرة تانية. انت مش هتديله الفلوس دي في نظير انه يبيع لك السماد ده، ده انت هتديله الفلوس دي في نظير شيء احنا هنسميه رفع اليد عن الاختصاص. هو السماد ده في حوزة مين؟ في حوزة الراجل صاحب المزرعة، يعني في حيازته مزرعته. حد يقدر يخش بيته او مزرعته من غير اذنه عشان ياخد حاجة ويمشي؟ ما ينفعش، يبقى معتدي. اذا انت هتديله هذا المال في مقابل ان يسمح لك بأن ينقل هذا السماد من حيازته إلى حيازتك. شوف، مش من ملكه، لأنه أصلا مش ملكه، ما هوش ملكه أصلا، ده هينتقل من حيازته لحيازتك، هينتقل من إيه؟ من حيازته لحيازتك. يبقى المال المدفوع مش في مقابل معاوضة ينتقل بسببها ملك الشيء المتعاقد عليه من صاحبه الى المشتري، ابدا، لان ده مش صاحبه اصلا، ده حائز له، والتاني مش هيشتريه، ما يصحش ان يقع البيع على نجس. لكن يثبت الثمن في الذمه الثاني. اصبر بس لما اخلص بس يا مولانا. فده نسميه رفع يد عن الاختصاص. ماشي؟ رفع اليد عن الاختصاص ده من غير الشرح اللي انا بشرحه ده، بص إليه من الناحية الصورية المحضة، هتلاقي هو البيع، واحد معاه حاجة وواحد جاله اداله فلوس عشان يديله الحاجة دي. لو احنا شلنا السماد ده وخلينا مكانه مثلا جرار، مش هي هي بالظبط؟ ايه الفرق؟ طيب النية والقصد، النية والقصد فقط هي التي فرقت، واللفظ الذي عليه مدار العقد، لان العقودة الفاظ. فدي حيلة، ولذلك احنا الحيلة دي بنلجأ لها برضو عشان تبقوا عارفين، عشان انتوا قد يعني تتعرضوا لهذا لما تيجي تشتروا كتب قديمة او مكتبات من المكتبات بتاعت بعض الكتب القديمة. كتير من الكتب تعلنة مكتوب عليها وقف، وقف لله تعالى، فهي اصلا ما دخلتش في ملك الراجل علشان يبيعها لي، موقوفة. الله اعلم بقى جات له ازاي، مش قضيتي، لكن دي موقوف. طب اخدها ازاي؟ مرة انا كان ايه، دايما احكي الحكاية دي، كان في نسخة في معرض، كنت في معرض الكتاب، وكان في واحد بياع كده بتاع كتب قديمة، وحاطط نسخة من كتاب اضواء البيان بتاع الشيخ محمد امين الشنقيطي رحمه الله، والنسخة زي الذهب يا مولانا، تقريبا طبعة اولى، وورق طباعة فاخرة جدا، وورق محترم، طالب فيها راجل كلام فاضي، طالب فيها 200 جنيه باين حاجه كده، وانا عايز اخدها. جيت افتحها لقيت عليها وقف لله تعالى. اعمل ايه بقى؟ فانا طبعا راجل فقيه فعرفت اتصرف. فقلت له بقول لك ايه؟ هو الكتاب ده انت عايز فيه كام ده؟ قال لي 200 جنيه. قلت له انت عايز 200 جنيه وتسيبه لي؟ قال لي اه. قلت له خد. خليت اللفظ اللي انا، هو طبعا مش فاهم حاجه، بس خليت اللفظ المتعاقد عليه بيني وبينه تاخد 200 جنيه وتسيبهولي. مش بيعني واشتريه. مش بيعني واشتريه. وخدت الكتاب. فيبقى دي حاجه ممكن تخرج بيها من هذه التبعه. لما تلاقي حاجه مثلا واقفه او كده. كالبيع والنكاح، والنكاح ضربنا مثال. او عباده كالصوم والصلاه، والامثله يعني ما مش هتعينا يعني. اختل شرط في الصوم، اختل شرط في الصلاه، هيبقى الصوم فاسد او الايه؟ او الصلاه فاسده او باطله يعني. فالفاسد لما لم يفد المقصود، اللي هو ايه المقصود؟ تعلق النفوذ والاعتداد، مش هو ده المقصود؟ المقصود من العقد حل المبيع، والمقصود من العبادة براءة الذمة من المطالبة. طب ما هو اصلا العقد ما تمش، فمش هعرف انتفع بالمبيع، او مش هعرف انتفع بالمعقود عليه اللي هي مثلا المنكوحة. وكذلك العبادة ما صحتش، لذلك لا زالت ذمتي مشغوله به، لا زلت مطالبا حتى الان بصلاة المغرب تلك التي صليتها وأنا غير متوضئ ناسيا. النسيان ده رفع عني الإثم اللي هو الحكم التكليفي، ولم يرفع عني وجوب القضاء الذي هو الحكم الوضعي. فلما لم يفد المقصود اللي هو حل الانتفاع بالمعقود عليه أو براءة الذمة في العبادة وفي العقد، جعل كالهالك كالتالف، كأن سيارة ورحت نزعت الموتور بتاعها خلاص بقت خرد تمشيش. ولا يرد، يعني ما حدش بقى يعترض علينا ويتزاكى ويجيب لنا الإيراد الآتي لأنه مدفوع. إيه هو هذا الإيراد؟ ولا يرد أن الخلع والكتابة الفاسدين يتعلق بهما النفوذ ويعتد بهما لحصول البينونة في الخلع والعتق بالأداء في الكتابة، لجواز أن يلتزم أن الفاسد في الخلع عوضه لا هو، ولأن العتق بالأداء في الكتابة باعتبار ما تضمنته من التعليق الذي لا فساد فيه لا باعتبار نفسها. جاب صورتين، قال بيوصف بالفساد صورة في الخلع وصورة في الكتابة. طيب الخلع والكتابة الفاسدين دول بيتعلق بهم النفوذ ويتعلق بهم الاعتداد برضو، بالرغم ان انت بتقول ان الفاسد لا يتعلق به نفوذ ولا يتعلق به اعتداد. فقال لك لا، الجهة هنا المتعلق بها الفساد دي جهة ليست ذاتية في كل من الخلع والكتابة. الكتابة طبعا اللي هو واحد يكون عنده رقيق عبد، والعبد ده بيكاتبه، يعني بيتعاقد بيتفق مع سيده ان هو يديله يشتغل ويديله دفعات، الدفعات دي لما توصل لمبلغ معين متفق عليه بينهم يعتق مكاتب اسمه. فده مش لوصف ذاتي، الفساد هنا لم يلحق الخلع المذكور ولا الكتابة المذكورة لوصف ذاتي فيهما، بل لوصف عارض. فالموصوف بالفساد مش ذات الخلع ولا ذات الكتابة، ده الموصوف بالفساد هو ذلك الوصف العارض الذي لا يؤثر في أصل الموصوف. لحصول البينونة في الخلع والعتق بالأداء في الكتابة، لجواز أن يلتزم أن الفاسد في الخلع عوضه، ده هيبقى الجواب لا هو، ولأن العتق بالأداء في الكتابة باعتبار ما تضمنته من التعليق الذي لا فساد فيه لا باعتبار نفسها. تنبيه: علم من قولي والفاسد الذي هو بمعنى الباطل أن لفظي الفاسد والباطل اسمان لمسمى واحد. ماشي، قلنا هذا الكلام، فهما مترادفان زي الحسام والصمصام مثلا، اسمين للسيف، زي الليث والغضنفر اسمين للأسد، مترادفان، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه. ونقف هنا بقى، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. طب سيدنا، أنا ما فهمتش الإرادين وزي ردوه. طيب تعال نصلي المغرب، عشان الوقت خلاص أسف، وهقول لك أنا الحاجة.